بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. وقلنا إن العوج معناها الانحدار والارتفاع والميل إلى اليمين والميل إلى الشمال. وقلنا إن كلمة عوج بالكسر تفيد الإعوجاج في الشيء المعنوي اللي ما ينشفش، لكن إذا أرادوا الشيء الحقيقي قالوا إيه؟ عوج. إلا آية واحدة في القرآن استعملت كلمة عوج في أمر حسي. قلنا صحيح استعملت في أمر حسي، إنما الذي يتكلم إله ليه؟ أم قال لك لأن العوج الحسي قد يكون مدركا للنظر العادي، يشوف الارتفاع والانخفاض ولفه، لكن في حاجة تبقى ظاهرة في استقامتها كأرض مستوية، إلا أن المقاييس الدقيقة تبين إنها مش إيه؟ مش مستوية. إذا شقينا مثلا ما فيها مية تنتبه حتة تغرق وحتة ما تشربش، حتة تبقى بحر مية كده وحتة ما اسمها مدهرة. أم قال لك ده يبقى دليل على أن العين ما يدريش تحكم. وأنت لما تيجي تشوف مثلا الشوارع أو ميدان رصفوه، معنى رصفوه يعني خدوه على الإيه؟ على الهندسة بقى اللي على أصلها، وبعدين تيجي شوية نهر بسيط تروح فاتحة الهندسة كلها وتبين دي بركة والمية انحضرت هنا والمية عملت ايه، يبقى المية عملت ايه؟ واحد كشفت ايه؟ يجي مثلا البنا يبني ويعمل بقى طوبة وارقة مش عارف ايه في السطحية كده، الولد الصغير لما يجي يشوف يلاقي جدار مستوي، لكن لما يجي المغفى اللي بيغفق يلتفت يلاقي حتة عايزة منى ايه؟ كتير، وحتة عايزة قشرة. ليه؟ عشان يملي الايه؟ الفجوات. وبعدين يقول له شوف عدلتلك الايه؟ عدلتلك اوجاج الايه؟ الجدار. يجي اللي يضرب بويا يقول لي للجدار اللي يغفى وانا عدلتلك عوض التغفير، خد معجن حط دي هنا. الله، ايه المسألة دي؟ ويجي اللي يستلم يقول له بتاع مساوي يقول له ايوه ده مش معمول على البؤك، كنت تعمل لي مش عارف الا على البؤك علشان يبقى عدل. يقول له بقى طب يا سيدي بقى تعالى استلم. يقول لي اخر استلام مثلا 10 ايام 15 يوم. ليه؟ قال لك لانه لو استلم يبقى فيه عوض بس العين ما تكشفوش. يقول له خليه شويه كده لحد غبار ما يدخل الاوضه. الغبار يدخل الاوضه يقوم يبص كده الحته اللي عليها غبار تبقى هي اللي بارزه، واللي ما عليهاش غبار تبقى اكن ذره الغبار دي نازله بايه؟ نازله بميزان. ساعه ما تنزل عموديه ان رأت في الجدار رتين قيمه واحد على 100 من الملي تروح راكن عليه. ساعه ما تركن عليه تقوم تعمل ايه؟ شويه تتمول. تتمول لك مش ايه؟ مش معقول. ولذلك اللي عايز يستلم يبقى يسيب المبيض يبيض والبتاع يقطع ويروح يستلمها بعد 10 ايام، ما يستلمهاش يوم ايه؟ عشان مش هيشوف. او ان كان عايز يستلمها في يومها بقى يجيب مثلا مصباح او شمعه ويجي ناحيه الجبل كده ويحطها، يقوم يلاقي الناتي عمل ظل على الله، يبقى لا استقامتها الا لشعاع الضوء ونزول الذره. دي اللي ايه؟ الشوف خيط البناء اللي البنا بينزله كده، الذره بقى احطم منه. ليه؟ لان الذره محكومه بقانون الجاذبيه الارضيه. ذره عايزه تنزل كده تروح نازله ايه؟ مستقيمة. الشعاع برضو على الاستقامة. فالاثنين دول يكشفوا مين؟ يبقى يخيل من نظرة السطحية العالية ان الامر ايه؟ مستقيم. وهو مش مستقيم. يبقى لما كان وهو حسي غير مستقيم الا بالادوات الدقيقة، اما العين المجردة فلا ترى، كان خفيا ولا مش خفيا، يبقى زي المعاني. فاثر الحق سبحانه وتعالى ان يعبر عنه بايه؟ بعوج. وبعد ذلك ياتي العوج، يريدونها عوجا، مش عارف هم عايزينها عوج وانا انزلت قيم بلا ايه؟ بلا عوج على الاول. بعد ذلك يبدا العوج بقى اللي انتم الصراع بيننا وبينكم، انا عايزه بلا عوج وانتم عايزينه ايه؟ عوج فيه ميل عشان تنفروا الناس منه. بعد ذلك ياتي يوم القيامه اصحاب العوج بقى والبتاع يقول يوم يتبعون الداعي لا عوج له. دغري ساعة ما يجي واحد عسكري بيصف المجرمين كده يقول ايه ايه دغري، مفيش واحد يروح كده ولا واحد ايه، لان اللي يروح كده هيتاخد على يومئذ يتبعون الداعي لا ايه لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن الا تسمعه الا همسه ارانب الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها أي يطلبونها عوجا أي معوجة مائلة، والسبب في طلب أنها تكون معوجة ومائلة أن ينفروا الناس منها وأن يضمنوا لنفسهم السيادة على الفساد. ليه؟ لأن الإصلاح اللي هيجي عيد اللي هيتعب مين؟ هيتعب المفسدين، لأن هو الرسل بتيجي اللي على إيه؟ اللي على فساد. وما دام بتيجي على فساد، الفساد ده منتفع به ناس ولا لا؟ اللي منتفعين بالفساد هيعملوا ايه؟ لازم كده. اولئك لم يكونوا معجزين في الارض وما كان لهم من دون الله من اولياء. اولئك يعني اللي هم الاحزاب واللي عملوا وافتروا على الله كذب واللي يبغونها عوج كل الحكايه دي. ما لهم دوني؟ لم يكونوا معجزين في الارض. الاعجاز هو الامتناع. اعجزت فلانا يعني ايه؟ برهنت على انه ممتنع عن الايه؟ اعجزته فعجز. ما هو الاعجاز القرآن يعني ايه؟ قال لهم هاتوا زيدي فامتنعوا ما غدروش. يبقى الاعجاز ظهر منهم الايه؟ العجز. المعجز في الارض يعني ايه؟ يعني اللي ما مش قادر عليه. يعني بيقول هم مش ممتنعين علي، لان اللي يعجزني هو اللي يبقى ايه؟ مش قادر عليه. يعجزني انا مش قادر عليه، وما دام ما مش قادر عليه يبقى ممتنع على مراضي منه. انا حبيت امسكه كده ولا اعمل فيه اي حاجه ما اقدرش. قال ان كانوا في الارض مش معجزيني، بدليل انني قدمت نماذج وجعلت عليها سافلها بريح بحاصب بغرق بخسف. اذا دول مش معجزيني، مش ايه؟ مش معجزيني في الارض. هذا في الارض. طب واذا انتقلوا الى الاخره؟ بل همش من دون الله من ولي ولا ايه؟ احنا قلنا الولي هو القريب، يليك يعني يقرب ايه؟ يقرب منك. ولا يقرب منك الا من تحبه ومن ترجو خيره. واذا قرب منك انسان له مواهب فوق مواهبك ايه؟ عمل عليك ايه؟ نضح عليك من مواهبه. فان كان اللي وياه اللي انت قريب منه هو قريب منك قوي وانت ضعيف، قوته تبقى سياد لك ولا لا؟ غني يبقى لفقري، عالم يبقى لجهلي، حليم يبقى لغضبي. كل صاحب فوق في قضية ويقرب من واحد يبقى يديله من ايه؟ منها. اذا ده هو الولي، والولي هو النصير. ليه؟ لانه اول صرخة هو اللي هيكون ايه؟ يبقى هو النصير. النصير ده هو ما مش هيجدوه في الاخرة، وان وجدوه في الايه؟ وان وجدوه في الدنيا. هيجي وقت ما لهمش ايه؟ لا ولي ولا نصير. ليه؟ لان كل واحد مشغول بايه؟ كل واحد مشغول بنفسه. تسأل كل مرضعة عما ايه؟ وتضع كل ذات حمل ايه؟ حمل. وترى الناس سكارى وما هم؟ واذا المسألة ما فيش حد لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده ايه؟ مش يوم يفر المرء من ومن شغلانه. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء. من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب. كلمة يضاعف وكلمة الضعف هي برضو الضعف من الضعف. يعني ليه؟ الضعف احنا نفهمه ان قد الشيء ايه؟ مرتين. طب اسمه ضعف يعني ليه؟ المادة ده بيبقى قوي لانه ما دام الشيء مرتين يبقى ايه؟ قال لك لا، لانه اذا جاء وشفع الاولان يبقى الاولان بالنسبة لهم ضعيف. يبقى اللي بيظهر الضعف بيظهر ايه؟ الضعف. كثير. يضاعف لهم العذاب. امر منطقي. ليه؟ لان لما نجي اللي بغوها اول يا اهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله، يبقى هم ايه؟ ما امنوش بيه وعايزين الغير ما يؤمنش. يبقى اذا ضلوا هم واضلوا ايه؟ يبقى يضاعف لهم العذاب ولا لا؟ كلمة يضاعف لهم العذاب دي لا تتناقض مع قول الحق لا تزر وازرة وزر ايه؟ اخرى. ليه؟ لان دول ما عملوش وزر واحد، ده عملوا ايه؟ وزر الضلال في ذواتهم ووزر الاضلال لايه؟ لغيرهم. هناك الايه يا سيدي يقول ايه؟ والذين لا يدعون مع الله الها اخر، في سوره الفرقان، ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، يضاعف له العذاب. هنا بقى ادي المصادمه هنا. طب ومن يفعل ذلك، واحده من دول اللي يفعلها يلقى اثاما يضاعف له العذاب، ده ما سلطش غيره يعملها كمان، يبقى هيضاعف ليه؟ مش ليحملوا اوزارهم ايه؟ واوزارهم ما عملش ما اضلش غيره، ده هو فعل بس. اما قال لك لان الفعل في الجرائم اسوه. الفعل في الجرائم اسوه. لما يشوفوا مثلا واحد عمل جريمه كده والتاني عمل جريمه والثالث عمل جريمه، يبقى وان لم يقل للغير افعل فهو بقى اسوه، ما يتنعمل يا اخي. ما هي ايه؟ ما هي من الممكن انها ايه؟ انها تحصل. وربنا مش عايز كده، ولذلك عايز في اي عقاب يقع وليشهد عذابهما طائفه من مين؟ علشان الذي شهده متحللا من منهج الله في شيء يراه معاقب. يبقى جريمه معها الايه؟ العقوبة بتاعته. يبقى اذا يضاعف له العذاب لانه ما اكتفاش بانه لا يؤمن، بل صد عن مين؟ بل صد عن سبيل الله. يبقى حقيقة عملية ضلال في نفسه واذلال الايه؟ ولذلك ايه؟ ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت ايه؟ ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا إيه؟ فاضلونا السبيل. ربنا فآتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا ايه؟ لعنا كبيرا. يبقى اذا الدعوة الى الانحراف ايه؟ اضلال. وعمل الشيء بالانحراف اضلال، لان دي اسوة بالطلب ودي اسوة بالايه؟ اولئك لم يكونوا معجزين في الارض وما كان لهم من دون الله من اولياء يضاعف لهم العذاب. يضاعف العذاب. أم قال لك هناك بقى العذاب لما يجي نعذب واحد يقول له تعذب او اتحرق بالنار، خلاص يبقى تعذب. لو سابوا بقى ينحرق كده يبقى الايلام ما عادش موجود. أم قال لك لكن ده أنا هو عامله عذاب بعد عذاب، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب على مين؟ على الايه؟ على الدوام. او اما العذاب اللي يضاعف لجنون اخر، في عذاب للكفر بما كانوا يكفرون، وبعدين ايه تانيه؟ زدناهم عذابا فوق العذاب. بما ايه؟ بما كانوا مش يكفرون، لا يفسدون. بما كانوا ايه؟ مش كده الايه؟ بما كانوا ايه؟ يفسدون. الله اذا في عذاب للكفر. واياكم أن تفهموا أن العذاب على الكفر يلغي العذاب على المعاصي الأخرى التي يعملها الكافر. يقول له تعالى برضو هنحاسبك، أنت كفرت ده ليها عذاب. طب والدين اللي أنت كنت بتؤمن بيه خالفته ولا ما خالفتوش؟ خالفته. اعتديت على فلان ولا ما اعتديتش؟ عملت مش عارف إيه فلان؟ لا، مش تقول أنا بالكفر رجوت من العذاب؟ الله، إذا لازم حي إيه؟ يبقى يعذب مرتين، مرة بإيه؟ بالكفر، ومرة بإيه؟ بمخالفة من هذه إن كان مؤمنا برسول، خلاص؟ أو مخالفة من خلق العام إن لم يكن مؤمنا برسول. إذا كانت الشاة القراء يقتص للجماء منها، يقتص للجماء من الشاة الإيه؟ القراء، يعني الشاة اللي لها إيه؟ اللي لها قرون، وتنطح اللي ما بقاش قرون كده، هنقول لها نشوفها يوم القيامة. خدت بالك؟ ويقول لك طب هم هيتحاسبوا، يقول لك لا بس ربنا يورينا ميزان العداله وبعدين يموتوا الحيوانات دي وخلاص وتنتهي الايه المساله. اولئك لم يكونوا معجزين في الارض وما كان لهم من دون الله من اولياء يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يضاعف لهم العذاب. ليه؟ لانهم ما كانوش بيسمعوا. طب ازاي بيسمعوا الاله ايه موجوده؟ لان السمع معناه التقاط الاله الاذنيه دي للصوت، والبصر معناه التقاط الاله البصريه دي اللي هي العين المرئي. طب هم كان عندهم الحكايه دي؟ اما قال لك لا، لان السمع له فائده، تعطي النفس فائدة السمع للنفس وتبقى كأنها لم تسمع، كأنها ايه وكأنه صم ايه بكم اهم. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، اي ما كانوا يستطيعون ان يستفيدوا او يفيدوا من سمعهم ولا من مين ولا من ابصارهم دلالة الكون، اسماعهم بلاغ من المين من الرسل. ولذلك انت تقول لواحد ايه انت مثلا كده اسمع ذو صيغه كويس، يقول لك انا بيسمع ولا بتاع، ده بيسمع ودن من طين ودن من ايه من عجين. هو صحيح سجدهم ودن من طين ودن من عجين بس مش سجدهم ولا اي حاجه، انما دل على انه ايه زي اللي قال له ولا كاني سمعت. قال له فيك من يكتب السر؟ قال له قوي. قال له انا عايز منك 100 جنيه. قال له ولا كاني سمعت. اولئك طيب ما كانوا او يضاعف لهم العذاب مدة استطاعتهم السمع والابصار، يعني في الحال اللي هم يسمعوا فيه وايه وابصار. وهناك حيقول اسمع بهم وايه ابصار، هيبقوا سمعهم حلو في الاخرة. وما كانوا يبصرون، اولئك الذين خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. خسروا انفسهم، قالت نعم. ليه؟ لانه ظلم النفس بانه اعطاها شهوة عاجلة زمنها قليل وبعدين ياخد ايه عذاب اجل زمنه خالد، يبقى ده ظلم للنفس ولا لا؟ طب ايه اللي ظلم للنفس؟ طب ما هي النفس اللي عملت، النفس اللي ايه الله يقول لك انت تظلم غيرك صحيح معقول تظلم غيرك، انما تظلم نفسك ده كده الخيبة الايه، ده اللي يدل على اختلال الايه المزاج. انت بتظلم غيرك بتاخد من عنده شوية خير عشان تستفيد منه، انما تظلم نفسك طب ده انت بتظلم الغير لصالح النفس. فين انت تيجي تظلم ايه؟ تظلم نفسك؟ قال لك ايه وظلم نفسه. ليه؟ لانه اعطاها متعة عاجلة واغفل عنها عذابا اجلا، وهذه له مدة مؤقتة، ودك لا ايه لا توقيت لمدته. وضل عنهم، ضل عنهم ما كانوا يفترون، ضل عنه يعني لم يهتدي اليه، يعني كان المفروض ان اللي كانوا بيعبدوهم من دون الله ساعة يرونهم في مأزق هذا المأزق يعملوا ايه زي ما نقول يفزعوا لهم، يفزعوا لهم عشان يطلعوهم منهم. قال لك ما هو قال ما لهم من دونه من ولي ولا ايه ولا نصير، وايضا هؤلاء لا يهتدون الى اماكنهم، الضلال بتاعهم هم ما يهتدوش لاماكنهم، ان كان حتى عايز ينصر ما يقدرش يعرف ايه اماكنهم لينصرهم فيها. وضل عنهم ايغاب وتاء ما كانوا يفترون، اي ما كانوا يدعونه كذبا، لا جرم انهم في الاخرة هم الاخسرون. الاسلوب بتاع لا جرم، ساعتين انت ما تسمع لا جرم انه يحدث كذا، فيه اختلافات العلماء. المعنى العام اللي تسمعه لا جرم يعني حق وثبت او لا بد من حصول كذا، لا جرم ان لهم النار يعني ايه حق وثبت ان لهم ايه؟ لان هذه الاعمال اللي عملناها قدمناها بين يدي عذابهم. يبقى انت لما تسمعها والعمل ده يبقى يحق علينا ان نعذبهم ولا لا؟ يبقى لا جرم ان لهم النار يعني حق وثبت ان لهم النار. ادي واحد قال معناها حق وثبت، وواحد قال معناها لابد. طب ليه لابد منها ولا مضطر؟ يبقى ثبت وحق ولا لا؟ لان انتفاء البديه يدل على انها ايه؟ على انها ايه؟ ثابته. ده كلام معقول قوي. نشوف ماده الكلمه ماخوذه من ايه؟ هذا اللي يجب العلماء يتنبهوا اليه قبل ما نبحث في اي حاجه. نشوف الكلمه دي مادتها جرم يعني ايه؟ ما هو الجرم؟ ما هو الجريمه؟ ما هو الجرم؟ الجرم القتل. جرم يجرم قطع. قايه؟ قطع. بمعنى قطع هنا لا قطع لقول الله فيهم لهم النار. مفيش حاجة هتحول دون دي ابدا، مش هيقطع الوعيد عنهم ابدا، بل لابد ان ايه؟ ان ينالوه. يبقى هي التقت برضو لا قطع، تبقى التقت بلا بد ولا لا؟ والتقت بحق وايه؟ وحق وثبت. طيب او ان ايه الجريمة؟ الجريمة قطع ناموس مستقيم، حاجة مستقيمة كده وتيجي جريمة يعني ايه؟ ان محدش ياخد من حد حاجة، فان خد واحد سرق من واحد حاجة يبقى عمل ايه؟ قطع الامن والسلام للناس. اي جريمة معناها ايه؟ قطع للسائل المألوف الذي يؤمن الناس، هذه الجريمة. فلان ارتكب جريمة يعني شيء ايه؟ طيب وهي دي برضه تبقى قطع ولا مش قطع؟ طب النظام ماشي كده سليم سليم، وراح جه شرخ الله وكسر القانون، يبقى عمل جريمه ولا لا؟ تبقى كلها ملتقيه في القطع، القطع ولا بد وحق وايه؟ وسبب. فيها معنى بقى لا جرم. جرم الشيء يعني اكتسب فيه، اكتسب شرعا، ومنه الجريمه. ولذلك يقول لك كما الناس مجروم عليه وجارم. في واحد جارم وفي واحد ايه؟ مجروم عليه. يبقى جارم اسم فاعل من ايه؟ زي زي زي زي كاتب من كتب، يبقى جارم من ايه؟ من جرم. ومكتوب يبقى مجروم عليه، قد بعضها. يبقى ده اسم فاعل وده اسم ايه؟ مفعول. فان اخذت الجريمه من قطع الامر السائد في النظام معنى الجريمه، يقول له تعالى بقى اذا كان دول عملوا هذه الاعمال كلها، افتروا على الله كذبا وظلموا وعملوا وصدوا عن سبيل الله وعملوا اللي عملوه، اتكون هناك جريمه لو ان الله عذبهم بالنار؟ لا جريمه في ان الله يعذبهم بالنار، لا جريمه في ان الله ايه؟ لا جرم. العقوبه دي مش جريمه له. ليه؟ لأن العقوبة على الجريمة مش جريمة، ده منع للجريمة، منع لإيه؟ للجريمة. يبقى لا يبقى التقت كلها ولا لا؟ إن كانت جرمة بمعنى ارتكب جرما فالجزاء الذي نقول عنه مش جريمة. ليه؟ لأن هي الجريمة اللي عملوه. ولذلك وجزاء سيئة سيئة إيه؟ سيئة مثلها. بس ربنا سماها سيئة ليه؟ لأنها تسوء من فعل السيئة الأولى، إنما هي مش سيئة، هو عمل سيئة برة المجتمع، فعملنا له عقوبة، بقت سيئة بالنسبة لمين؟ له هو، إنما هي حسنة بالنسبة لمين؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل إيه؟ ما عوقبتم به. يبقى خدنا لها كم؟ لا جرم خدنا لها كم معنى دلوقتي؟ إما أن تقول المعنى قطع، يعني لا قطع لقول الله فيهم انهم هيدخلوا النار، او لا بد ان يدخلوا النار، او حق وثبت ان يدخلوا النار، او لا جريمه منا عليهم في انهم في ان نفعل بهم كذا لانهم فعلوا ايه؟ فعلوا كذا. بس فهم الطيب، لا جرم انهم في الاخره هم الايه؟ الاخسرون. الله كلمة الأخسرون جمع أخسر، يؤخسر فيها الأفعل تفضيل لإيه؟ لخسر الله. نقول له إيوة، لأن الخسارة معناها إيه؟ بعد الخسارة في أمور الدنيا إيه؟ أن تكون المبادلة إجحافا بواحد، يعني شارب خمسة وكان يحب يبيعها بكام؟ بعشرة، أم باعها بكام؟ بثلاثة، بعد ما كان عايز إيه؟ زيادة، عمل إيه؟ عمل ناقص، يبقى ده اسمه خاسر. الخسارة في الدنيا موقوتة بالدنيا، خسر في صفقة يمكن يربح في صفقة تانية، ويقفر منه خسر فيها طويل كده ما أقصر وقتها، كل ما ينتهي قصير، لكن لما يجي يخسر في الآخرة بقى إن أبى ولا نعم. ولذلك مرة الأخسرون قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون إيه صنعا. فمرة يقول الأخسرون ومرة يقول عليهم على الحكم فيهم، ذلك هو الخسران المبين اللي هو إيه؟ خسران محيط يستوعب كل الأزمنة في كل الأمكنة. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم، ده المقابل بقى، لازم يجيب الشيء إيه مقابل الإناسات المعنوية، إن النفس حين ترى حكما على شيء تأنس أن تأخذ الحكم المقابل على الشيء المقابل. إن الأبرار لفي نعيم، يجي في الذهن الفجار على طول، وإن الفجار لفي إيه؟ لفي نعيم، لازم يجيب دي إيه؟ يجيب دي ليه؟ قال لك لأن التقابل ده هو اللي يديني بسطة النفس للأولى وقبضة النفس للآخرة، وبين البسطة والقبضة توجد الموعظة، ويوجد الإيه؟ ويوجد الاعتبار. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا قلنا إن الإيمان ده أمر عقدي، يؤمن بأن في إله موجود، يؤمن بأن المنهج ده جاي من الرسول، ولكن عطل المنهج والإيمان فلم يوظفه في حركة حياته. يقول أنت أمنت أنا ما عملتش إيه؟ ولذلك قلنا لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا قال لك وعملوا الصالحات، لأن نتيجة الإيمان إيه؟ طب نتيجة الإيمان تصحيح الينبوع الوجداني اللي يصدر عنه إيه؟ الداعي إلى فعل الطاعة والانتهاء عن فعل المعصية، أنا فاجز الإيمان، وإلا بالله لو الإيمان دي كلمة قال ولا حاجة مرة واحدة كده، إلا كانوا كفار مكة عيسوا كانوا قالوها وانتهت لو كانت كلمة تقال، إنما كلمة عارفين الكلمة دي مجلولها إيه؟ لا إله إلا الله، عارفين مجلولها إيه؟ لا جبروت، لا طغيان، لا فساد، لا حكم إلا لله إلا الله، كل هذه المسائل مترتبات على الإيمان، فإذا لم تثمر إسلاما يبقى الإيمان نتكلم فيه بعدين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.